الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بقول الله تعالى وقوته وتوفيقه فوائد الأحكام في مصالح الأنام. كنا في لقائنا بالأمس الذي قبله لقاء السابق قد أخذنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان تخفيفات الشرع، تخفيفات أنواع الرخص والتسهيلات في العبادات ونحوها، وذكرنا مقدمة موجزة عن أصل هذه الشريعة من حيث سماحتها ويسرها وعدم التكليف فيها بما لا يطاق، وأنها شرعت في مصالح العباد وشرعت في حدود ما يمكن للعبد أن يفعله ولا يكلف، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها في جملة التشريع. ثم ما شرعه سبحانه وتعالى من واجبات وما منعه من محظورات قد يطرأ للإنسان أحوال لا يستطيع أن يؤدي الواجب كما فرض، أو يضطر إلى فعل بعض المحظور، ومن هنا أيضا تأتي الرخص والتسهيلات بأنواعها التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ومعنى ذلك أن ما شرع على سبيل العزيمة يعني في أول الأمر إلى أن من باب الوجوب أو الندب أو التحريم منع من باب التحريم أو الكراهة ابتداء بدليله، هذا لا يجوز للمسلم أن يخالفه، ولا يجوز له أن يترك الواجب، ولا ينبغي له أن يتساهل بالمستحب، ولا يجوز له أن يرتكب المحظور، وأيضا لا ينبغي له أن يتعمد فعل المكروه. ولكن كما قلنا قد تطرأ ظروف وأحوال تدعو أو تخرج عن الاستطاعة التي هي مدار التكليف، ويكون لديه نوع مشقة زائدة عن المشقة المعتادة، ومن هنا يأتي التخفيف. إذن فهذه الرخص وتلك التخفيفات التي ذكرها الشيخ في الدرس وذكرناها معكم ومعه في الدرس السابق هي تخفيف الإسقاط، إسقاط العبادة في حال من الأحوال، وتخفيف النقص منها كالصلاة الرباعية، وتخفيف الإبدال كإبدال التيمم بالوضوء، وتخفيف التقديم والتأخير كالجمع بين الصلاتين، وكذلك تخفيف الترخيص وهو الإذن بفعل المحظور مع قيام الموجب الحظر عند العذر. هذه الترخيصات والتخفيفات لا تكون إلا لأسباب، لأعذار. ما هي هذه الأسباب وما هي هذه الأعذار التي تقتضي الترخيص أو التخفيف؟ القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن هناك تكليف، هناك تكليف، وهو يعني أمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يعني تفعل فعلا، والفعل المطلوب إذا طلب من الإنسان فعل هذا لابد أن يكون فيه نوع كلفة ومشقة، لكن هذه المشقة معتادة مقدور عليها. وكذلك إذا منع من شيء قد يكون هو النفس أو الرغبة أو كذا في فعل ذلك الممنوع، ومنع والامتناع ومنع النفس عن شيء تحبه وتهواه فيه نوع تكليف، ولكن أيضا في حدود القدرة والاستطاعة. إذن فالمشقة في التكليف موجودة، مشقة في التكليف موجودة، وهذه المشقة إما أن تكون في دائرة القدرة والاستطاعة أو خارج عن القدرة والاستطاعة. فما دام في دائرة قدرة الإنسان واستطاعته فيمكن ويجوز التكليف في حال وجودها، وإن كانت خارجة عن قدرة المكلف فهنا يأتي الترخيص والإذن بفعل المحظور عند وجود هذه المشقة أو الترك الواجب. وأيضا المشقة المصاحبة للفعل أو للترك إما أن تكون ملازمة لذلك الفعل أو لذلك الترك لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وهذه المشقة هي المعتادة وهي التي في دائرتها يكون التكليف مع وجودها. فهذه المشقة التي لا تنفك عن الفعل أو عن الترك، يعني لا تنفك عن الأشياء الشيء المكلف به، لا فكاك منها، لا بد من وجودها بحكم يعني طبيعة الخلقة والتكوين والوجود، لا بد من نوع مشقة في الفعل. فهذا النوع لا يوجب الترخص والتخفيف. والنوع الثاني مشقة تخرج عن القدرة والاستطاعة وتنفك عن، أو نوع آخر جسم آخر يخرج وينفك عن الفعل، يعني ممكن يكون معه ويكون غيره مخالفا له، وهو نوعان: مشقة كبرى عظيمة وهذه بلا خلاف أنها توجب التخفيف، ومشقة دنيا هي منفكة عن الفعل أو عن الترك لكنها يعني مشقة لا يؤبه لها، وهذه باتفاق لا ينظر إليها في التخفيف. ونوع وسط بين الشديد وبين الخفيف، وهذا الذي فيه كلام لأهل العلم. هذا جملة ما سنسمعه الآن من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية. أين في اللقاء السابق أن هناك تخفيفات شرعية في القطع، في الإبداد، في التنقيص، تخفيف ترخيص وتخفيف تقديم وتأخير. هذه التخفيفات لا بد أن يكون لها أسباب، وهي التي يسميها أهل العلم بالأعذار، لكن هذه الأعذار هي الموجبة للمشقة أو التي توجد معها مشقة، هذه تلك المشقة هي التي توجد التخفيف. قال: المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية. ما هي المشقة التي تكتفي من الشرع أن يخفف في الأحكام فيبيح ترك بعض الواجبات أو ينقص منها أو يبدلها أو كذا، وأيضا يجي فعل المحظور عنده من هذه المشقة؟ ما هي؟ يعني ليس هناك بعض الناس في زماننا هذا ومن قبله يقول لك الدين يصرف وفي مصلحة الناس وكذا إلى آخره، وينظر إلى الهوى والرغبة وميول النفس ويقول لك لماذا تخالفون يعني ما يحتاجه الناس. لا، الترخيص أو السهولة واليسر أو المصالح هي ما قرره الشرع وهو ما في حدود ما جاء به النص الشرعي والدليل الشرعي، وليس مجرد هوى الناس والرغبات. فالشيخ يقول: المشاق في وجودها، في وجود في الكون، لا تخلو من شيء من نوعين أو قسمان. المشاق ضربان، يعني قسمان: أحدهما مشقة لا تنفك العبادة، وذكر العبادة وسيصل الحكم على المعاملات وغيرها. مشقة لا تنفك العبادة منها أو عنها، ملازمة لها، هذا المعنى الدقيق. مشقة لا تنفك العبادة عنها، مثل ماذا؟ انظر في العبادات التي كلفنا بها ابتداء من الطهارة والصلاة والصوم والحج إلى آخره، فتجد هناك نوع من المشاق لا تنفك العبادة عنه، لا ينفك عنه الفعل، لأنه لا يمكن أن تفعل ذلك الفعل إلا بهذا النوع من المشاق. قال: مشاق أو مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات، يعني الضحوات البلد في يأمرون بالطهارة، ولا يصح للمحدث حدثا أكبر أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ، ولا يجوز لمن هو في حدث أكبر أن يغارب ويفعل الصلاة إلا إذا اغتسل. الطهارة مطلوبة، إذن هذا تكليف وهذا أمر واجب تكليف. إذا فعلنا لابد أن نفعله بكل حين إذا وجد الماء، فإذا أحيانا يكون فيه برد، وبرد ليس ذاك البرد الذي يصل باستعماله إلى هلاك الإنسان، ممكن تكون مشقة كبرى، لكن مع استعمال الماء البارد في الوقت البارد وتوضأ له اغتسالا، والاغتسال الاستعمال البرودة المحتملة وليست الزائدة كما لو كان جريحا لو نحو ذلك فاغتسل، وكان يموت كما حصل للصحابي الذي قالوا له عليك أن تغتسل وكان جريحا فاغتسل فمات، وكان رسول صلى الله عليه وسلم قتله قتلهم الله، يعني هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء الحي السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المشقة ليست هذا المقصود، لا، المقصود هنا المشقة المصاحبة للفعل المعتادة. فعند البرد، وهذا نحن نلمسه ونلاحظه، عند البرد العادي البرد المحتمل والماء بارد وتتوضا في المناطق عندنا في هذه البلاد الاستوائية أو الصحراوية أو كذا، وفي البلاد ذات البرودة الشديدة إلى آخره، عندما تقوم وخاصة قال لك وقت التبرات يعني أول النهار وطول الفجر قمت تتوضا، في بعض الأحيان تجد الماء متجمد يعني، ولكن تحتاج إلى أن يعني تستعمل شيئا منه تتوضا، أليس في ذلك مشقة؟ ما بارد تريد تتوضا فبيجيه نوع مشقة، هذه المشقة ما يمكن تنفك عن يعني استعمالك للماء موجودة، فلا يقال إن والله في وجود يعني برودة في الجو والماء بارد لا إذا خلص لا تتوضا، لا، هنا هذه مشقة محتملة، وكذلك وجودة في حال الغسل، هنا هذه المشقة لا توجب العذر فلا توجب أو لا تستطيع منك أن تترك الماء وتذهب لتتيمم، لا، لأن المشقة محتملة هذه من جهة، ولا تنفك عن الفعل، لأنك لا إذا توضأت فلا بد أن تحصل لك هذه المشقة. قال لك وكإقامة الصلوات في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر، الصلوات مفروضة ولا يجوز للمسلم تركها، فلا بد أن تقيم الصلاة، وإذا أقمت الصلاة ستتعرض في حالك لا محالة، لأن الجو إما يكون حارا وإما يكون باردا وإما يكون معتدلا، ففي حال البرودة المحتملة وفي حال الحر المحتمل مثل ما نحن فيه مثلا الآن في أجواء مكة، الحر في الصيف وقت الظهيرة وقت العصر إلى العصر يعني أليس حرا شديدا؟ تصل درجة حرارة 40 إلى فوق 40 هذا حر، ولكنك مطلوب منك أن تصلي وأن تصلي جماعة وأن تسعى إلى الجماعة وتخرج من بيتك إلى المسجد وتصلي، بهذا الفعل فيه مشقة أو ليس فيه مشقة؟ فيه مشقة، لكن المشقة محتملة أو ليس محتملة؟ محتملة، تنفك عن العبادة؟ لا تنفك، مطلوب منك أن تخرج من بيتك إلى المسجد في وقت الظهر ودرجة الحرارة 45، وإذا خرجت ستجد تشعر بشدة الحرارة كذا إلى آخره، لكنك لا تصل بك إلى أن تمرضك أو تغلقك أو لا، محتملة، إذن هذه مشقة ملازمة للفعل ولا بد منها عند فعلك أو إتيانك بالواجب، إذن لا توجب يعني ترك الصلاة أو تأخيرها ونحو ذلك. نعم يستحب بشدة الحر أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها إلى وسط الوقت أو إلى آخره للإبراد به، هذا من باب الاستحباب، ولكن ليس من باب الإصرار ولا من باب النفس بسبب ذلك العذر. قال وكمشقة إقامة الصلوات في الحر والبرد فهي مشقة ملازمة لا تصلح أن تكون عذرا لإسقاط الصلاة أو لتأخيرها. وذكر قال ولا سيما صلاة الفجر، هذا معلوم صلاة الفجر غالبا ما تكون ثقيلة على المنافق، ثقيلة على من لا يحب الصلاة. هي لماذا؟ نعم فيها نوع مشقة زائدة، يعني في وقت العصر وقت الظهر وقت المغرب وقت العشاء، نعم الآن في زماننا هذا أصبح وقت العصر شبيه بوقت الفجر، يعني كثير من الناس الذين يعملون في سواء كانت الحكومية أو الشركات يعملون إلى العصر إلى الساعة 3-7 ويأتي متعب ويتغدى وكذا، يعني تستفي أعصابه فينام أو يأتي حال النوم فيشبه حال العصر هذه الأيام في هذا الحال مثل حال الفجر، يعني ثقيل على الإنسان لما فيه مثلا يعني طبيعة أو وجود الحال هذا لا يجعلك تهد إلى الصلاة وتفزع إليها وتحرص عليها إلا بواجع الديني هو الذي يتغلب على تلك الظروف، وهذه الظروف المحيطة هي ثقة الصلاة أو يعني متعة النوم عند صلاة الفجر أو عند صلاة العصر في هذا الزمان ونحو ذلك، هذه أحوال ملازمة لتلك الحالات، وفي نفس الوقت يعني مخالفتها ليست بشاقة المشقة الكبيرة التي تضر بالإنسان، ففيها نوع مشقة ولكن هذه المشقة لا توجب ولا تقتضي تأخير الصلاة أو إسقاطها، لأنها مشقة ملازمة وليست شاقة كبيرة خارجة عن الاستطاعة. قال وكمشقة الصلوات في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر وكمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، مطالبون بصوم الصوم الواجب صوم رمضان، ورمضان قد يأتي في جو معتدل وقد يأتي في جو بارد قد يأتي في جو حار، يأتي في مكان يطول فيه النهار ومكان يطول فيه النهار، فإذا طال النهار واشتد الحر فهل شدة الحر وطول النهار تسقط الصوم؟ لا، لأن شدة الحر العادية اللي هي الطبيعة يعني شدة الحر وطول النهار مهما طال يعني محتمل، نعم الذي بعض أفراد هذا بالجملة عموما محتمل، لكن بعض أفراد أو في بعض الأحوال قد لا يتحمل أن يصوم مثلا 16 ساعة في بعض البلاد، يعني قد يكون النهار كذلك قد لا يتحمل ذلك، ولكن هذا خاص يعني أفراد معينين، إنما فيه مشقة أكبر على الجميع أكبر من يصوم 12 ساعة أو 11 ساعة ونصف وفي جو معتدل، ومع هذا هذه الشدة شدة الحر وشدة البرد أو طول النهار ما دامت في حدود المستطاع ولا تخرج عن الطوق أو الطاقة هنا لا تكون عذرا لتأخير الصوم ولا يعني إفطار في نهار رمضان، لأنها ملازمة في ملازمة الحال والطبيعة وغير شاقة المشقة التي تخرج عن الطاقة، فمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار وكمشقة الحج التي لم تكاف عنها ولا انفصال منها. الحج من فروض الإسلام الخمسة التي هي ركن أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، ومن شرطه الاستطاعة، فإذا وجدت الاستطاعة والاستطاعة هي ذات الراحلة مع القدرة على السفر وتحمل السفر القدرة المعتادة، فمن كان كذلك قادرا بجسده بدنه وبماله أن يحج وجب عليه الحج، وحضريضة لازمة عليه أن يحج، ومن أخره مع القدرة عليه أو من تركه متعمدا مع القدرة عليه فمر في فلسه يخشى عليه كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه. إذن فريضة من فرائض الإسلام، إذا أتيت بها لابد أن يصاحبها نوع من شيء نوع من المشقة، ففيه سفر فيه انتقاد من بلدك وفيه مفارقة الأهل وفيه إنفاق مال فيه تعرض لبعض المخاطر في الطريق، هذه مشقة ملازمة للحج لأنه نوع سفر، والسفر يتطلب أو يعني يحصل معه مثل هذه الأمور، هذه الأمور التي تحصل وهي مشاق ملازمة لهذه الفريضة أو لا؟ ملازمة لأنك من حين تخرج من بيتك بدأت أنشأت سفرك وتنقلاتك من مشعل إلى آخر ووجودك بالزحام وإنفاقك من المال كل تلك مشاق لا يتحقق ويوجد الحج الذي هو الفريضة المفروضة عليك إلا مع وجودها. يعني إذا قمت به فلا بد أن توجد هذه المشاق المصاحبة لأفعال الحج، هل هي محتملة أو خارجة عن الطاقة؟ محتملة. نعم فيها مشقة، فيها أحيانا تكون على بعض الناس مشقة يعني أكثر من غيره، لكنها في حدود الاستطاعة. نعم لو وصلت المشقة في السفر والتنقل إلى عدم القدرة عليها أو يعني بحيث أنه لا يطيقها الإنسان إلى بكلفة زائدة، هنا الله سبحانه وتعالى ما أوجبها، لا لم يوجبها. ولهذا الشيخ الفاني المريض شديد المرض وكذا إلى آخره ما أوجب عليه الحج. نعم هناك يعني شروط وجوب وشروط أداء، فالمريض شديد المرض والشيخ الفاني الذي كما في حديث الخزعمية وغيره لم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا، ها يحج عنه بدل يأتيك البدل، لأن المشقة في هذا الحال خرجت عن القدر المستطاع. أما المشقة العادية الملازمة للسفر للحج والتنقل فيه وحول الزحام ونحو ذلك فهذه مشقة معتادة لا تنفك عن الحج، فإذا لا تصلح أن تكون عذرا لإيش؟ لإسقاط الحج ولا لتأخيره. قال وكمشقة الجهاد والمخاطرة بالأرواح وثبوت الواحد الاثنين. الجهاد ذروة سلام الإسلام ولا بد منه في الإسلام عند المسلمين، ولا بد من التفكير فيه. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من النفاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الجهاد ذروة سلام الإسلام، وليس معنى ذلك أن كل إنسان يأخذ سلاحه أو كذا إلى آخره ويخرج ويقول يجاهد الناس، لا، الجهاد له شروط وضوابط وله يعني قواعد تحكمه، ولا يكون جهادا شرعيا صحيحا إلا تحت راية مسلمة، تحت ولي أمر قائد يقود المسلمين لقتال أعدائه. إذن لابد منه ولا بد من التفكير منه. ومن أهم وظائف ولاة الأمر ولاة أمر المسلمين أن يهيئوا أنفسهم والمسلمين في بلادهم نفسيا إلى أن يكونوا على استعداد لماذا؟ لحماية الدين أولا والوطن والأمة، هذا لا بد منه. وهذه يا إخوان يعني نحن قلنا إن دين الإسلام وشريعة الإسلام مسايرة للفطرة وأتت على وفق الفطرة، الفطرة هي طبيعة الأمور وانسجامها في هذه الحياة تستدعي حماية الإنسان، حماية ماله وعرضه ونفسه وبدنه، تستدعي حماية الوطن، تستدعي حماية كيان الأمة. ولهذا نجد الأمم كل الأمم لديها ما يسمى بالجيوش والدفاع على أنفسها. إذن فهو موجود في الإسلام لغرض سامي أعلى وهو الدفاع عن الدعوة الإسلامية، عن الدين، عن الوطن، عن الأمة. لأنه لو انتهك الدين انتهك يعني أمن واستقرار الأمة، لو انتهك الوطن أي وطن للمسلمين انتهك الدين. ولهذا كان الجهاد من أهم واجبات المسلمين على فرض الكفاية، يعني من باب فرض الكفايات، ومن أهم واجبات ولاة الأمور وأن يتهيئوا. وهذا نلمسه على درجات مختلفة وبمسميات مختلفة في الدنيا الآن كلها، في الدول كلها الآن فيه تكوين جيوش ودارات دفاع وكذا. ما معنى ذلك؟ يعني دفاع عن المصالح العامة، فالمشركون غير المسلمين إذا أخذوا يدافعون عن الأوطان والمكتسبات ونحو ذلك، وهذا من حق كل إنسان أن يدافع عن مكتسباته عن وطنه وعن يعني بيئته. والمؤمنون والمسلمون يدافعون عن ذلك وفوق ذلك يدافعون عن الدين ويحمون الدين من اعتداء المسلمين. ولكن هذا بروابطه وقواعده، وأن يكون تحت راية واضحة مسلمة لتدافع عن مصالح الأمة وعن الدين. هذا الفرد جهاد عند تحققه، عند إرادة فعله، ولا بد أن يفعل عند الحاجة إليه. هل يبرأ من المشقة؟ لا، بل فيه مشقة ومشقة كبرى، فيه مشقة ومشقة عظمى، وهي تعريض النفس والحياة للتلف وللموت. هذه من أهم من أشد وأشد المشاق، ولكن شرع الجهاد مع احتمالها، مع احتمال وجود هذه المشقة، لأن فيه تحقيق مصلحة أعلى، لأن فيه تحقيق مصلحة أعلى. فالمجاهدون الذين يتعرضون للقتل للسبي هذه مشاق كبرى، مشاق من أكبر المشاق التي تسقط معها يعني جميع الواجبات. يعني إذا قام الإنسان على نفسه وعلى نفسه الهلاك، جاز له أن ينطق كلمة الكفر. ومع ذلك شرع الجهاد مع احتمال هذه المشقة لتحقيق مصلحة أعلى. ما هي هذه المشاقة؟ هؤلاء المجاهدون الذين يعرضون أنفسهم للهلاك وكذا للآخرين، لو حصل لهم ما حصل، وقتل من قتل، وأسر من أسر، وجرح من جرح، هذه المشقة وهذه المضرة لو قارنتها بما يمكن أن يحصل من الضرر على الأمة واحتلال الأرض وفتك العرض ومنع الناس من إقامة شعائر الدين، لو وجدتها وإن كانت المشقة كبرى، لكن المصلحة التي تذهب مع تركها أو مع يعني مراعاة هذه المشقة، المصلحة التي تذهب مصلحة أكبر. إذن فمشقة الجهاد ملازمة لفرضية الجهاد، ولهذا لم يكن في يعني مراعاتها ما يسقط الجهاد. فلا يقال والله يا شيخ أنت إذا خرجت بالجهاد فتقتل، ماذا تقتل؟ لماذا تعرض نفسك للقتال للقتل؟ أو احتمال تؤسر، لماذا تعرض نفسك للقتل؟ هذه مشقة كثيرة. لا، الله سبحانه وتعالى ما أمرك أن يعني تقتل نفسك أو كذا. وبعضهم يستدل ولا تقتلوا أنفسكم إلى تارك، لا، الإلقاء بالسهل، النهي عن الإلقاء بالنفس في التهلكة هو جاء بسبب تركهم الجهاد، هو جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره، يعني ما هو جاء بسبب ذلك، لأن الإرقاب الناس إلى التهلكة، فرد فردان 10 100 إلى آخره يذهبون ويقتلون 100,000 ويدافعون عن الدين والوطن، خير 1,000 مرة من أن يترك الناس الجهاد ويأتي العدو ويقتل من يقتل ويسبي من يسبي وهو يتسلط ويمنع الناس من الدين. نعم، فإذا المشقة موجودة، ومع ذلك لا تسقط، لا يعني هي ملازمة لفرضية الجهاد، ومن هنا لا يكون ذلك مانعا من الجهاد. نعم، لو زادت عن المحتمل حتى في الجهاد، لو زاد مع احتمال حصول القتل للمجاهد استشهاد وارد، احتمال الأسف وارد، لكن أيضا فيه احتمال معتدل معقول، وفيه احتمال مؤكد أو ما يشبه المؤكد. إذا كان العدد من المسلمين أقل بكثير كثير جدا من غيرهم، هنا لا يجب القتال، لا يجب الجهاد. الله سبحانه وتعالى حدث مقدار، الآن علم الله أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحدة دي. فإذا كان في ميدان القتال وتقابل الجيوش، الجيش الإسلامي يعني أقل من الجيش المقابل بالنسبة، يعني نصفه، هنا لا يجوز له أن يتقهقر ويتأخر ويقول لا هذول ضعفنا، لا ما يجوز. لا، إذا زاد العدد تضاعف، هنا يجوز أن يتأخر قليلا، يعني لأن في مواجهة مع هذا الحال احتمال يعني الانكسار والضرر أكبر. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ما أوجبه من عبادات من الجهاد أو غيره وسيلة إلى الضرر الأكبر من غير تحقيق مصلحة تزايد ذلك الضرر أو ترفعه عنه. نعم. ولهذا يقول الشيخ: وكمشقة الجهاد والمخاطرة بالأرواح وثبوت الواحد لاثنين، ثبوت الاثنين للأربعة، ثبوت العشرة للعشرين، ثبوت الألف للألفين، نعم. وكمشقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا ينفك عنها غالبا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان في دين الإسلام ما حكمه؟ ما حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دين الإسلام؟ له حالات، أحوال متعلقة بكل فرد من الناس، كل فرد من الناس له يعني له نصيب من هذا الأمر المعروف. الله سبحانه وتعالى يقول في الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذا يعني الوصف العظيم لهذه الأمة يقتضي أن يقتضي حالين: إما أن يكون على فرض الكفاية، بمعنى فيهم من يقوم بهذا الأمر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أنه لا يحتاج إلى غيره، أو أنه أيضا يخص كل فرد على حدة. جاء من الأحاديث ما يدل على أن كل فرد مسؤول في حدود مسؤوليته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، سواء على مستوى الأفراد، على مستوى الأمة وتقرب الكفاية. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كاسمه أمر ونهي. افعل يا فلان هذا الفعل خير، لا تفعل يا فلان هذا المنكر الذي تفعله. أمر ونهي، والأمر والنهي تكليف يعني إلزام أو ما فيه إلزام. وعندما تصدر أمرا لشخص بأن يفعل أو تصدر نهيا لشخص آخر بأن ينتهي، هذا فيه ردة فعل ستأتي من ذلك الذي توجه له أمرك أو نهيك، وعندئذ قد يتحمله، قد يتقبل منك، وقد يعرض عنك. وأقل ما فيه أن يعرض عنك، هذا أقل ما فيه أن يعرض عنك. وفي الإعراض عنك نوع مشقة، أنك قلت شيئا رأيته حسنا، وهذا يعني خسرك على ما يقول يعني بالعامية يعني. ها؟ هذا فيه نوع من يعني نوع من الإهانة، هذا أقل ما فيه. هذا إن لم يبادرك بكلمة سيئة أو بضرر أو يحاول ضربك مستقبلا أو يرغم عليك إلى آخره. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملازم لنوع من المشقة. هذه المشقة الملازمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعفيك من أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحدود المستطاع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والله سبحانه وتعالى عندما قال: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في أنفسهم آمن بالله